وفي هواك سلط علي سدف لي ضاهي وفي هواك سلط علي سدف لي ضاهي العقل فيك يا جميل نشوى نصاحي العقل فيك يا جميل نشوى نصاحي العقل فيك يا جميل نشوى نصاحي العقل فيك يا جميل نشوى نصاحي وفرت واجدي لك دليل على افتضاحي Shit, that's